لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث الأول في باب الإخلاص وإحضار النية، وهو الحديث الذي يرويه أمير المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه. قلنا في أول شرح هذا الحديث أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال عند الله عز وجل لا تصطبر إلا بالنية التي كانت الدافعة إلى ذلك العمل. إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصطبر الأعمال ولا تأخذ أي قيمة عند الله عز وجل إلا القيمة التي تتمثل في النية التي كانت الدافعة إلى ذلك العمل. ولذلك قلنا: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تتلبس الأعمال بالنيات، تتلبس تصطبر بمعنى واحد. ولعل ما وقفنا من تفسير هذا الحديث عند هذه الكلمة، وأوزعنا تفسير بقية الحديث إلى هذا اليوم، ونتابع الآن معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام والتأمل فيما يدل عليه هذا الحديث العظيم الذي يعد قاعدة أو أصلا من أكبر أصول الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنية، ما قال إنما العبادات بالنية، ولا قال إنما العقود التي تجري بين الناس بالنية، بل عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأوسع كلمة، وهي كلمة الأعمال التي تشمل الأعمال العادية التي يمارسها الإنسان في نطاق سعيه وأنشطته الدنيوية. ويدخل في كلمة الأعمال الطاعات والعبادات، فهي لا ريب من الأعمال. ويدخل في كلمة الأعمال العقود التي تجري بين طرفين، كل هذا يدخل في كلمة عامة جدا استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدلالة على المعنى الذي أراد، وهي كلمة الأعمال. بل كلمة الأعمال هذه تشمل الأقوال والأفعال معا، يعني ما قال إنما الأفعال بالنيات، لو قال إنما الأفعال بالنيات لخرجت الأقوال، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال، والقول عمل، عمل لساني. ماذا فهمنا من هذا التعميم؟ فهمنا أن كل ما يصدر من الإنسان من أعمال هذا العمل يحل الى الله عز وجل موزونا بوزن النية التي دفعت صاحب هذا العمل اليه. فانظر ما هي هذه النية. هنا نقول معنى لهذا الحديث عدة معاني متراكبة بعضها فوق بعض. المعنى العام الأول أي إن الإنسان إنما ينال ثواب عمله بالنية التي تجعله أهلا لهذه المثوبة. هذا أوسع معنى لهذا الحديث، وهو يشكل ما يشبه القاعدة الهرمية الواسعة التي ترتفع بضيق. معنى هذه القاعدة الأولى أي أن الإنسان يستطيع أن يقلب جميع أعماله التي تصدر منه كلها إلى طاعات، طبعا طالما كانت مباحة، لا نتكلم عن المعاصي. يستطيع أن يقلب جميع أعماله التي يقوم بها من غير المحرمات، يستطيع أن يحولها إلى طاعات وعبادات بشرط واحد لا ثاني له، ألا وهو أن يندفع إلى هذه الأعمال بدافع يرضي الله سبحانه وتعالى. في هذه الحال كل الأعمال تصبح عبادات كلها وطاعات. فالشاب الذي يلتحق بجامعته ليدرس إن هدي إلى نية يحبها الله عز وجل ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه بسببها، فإن دراسته الجامعية تصبح طاعة، طبعا بشرط أن يكون أصل هذه الدراسة من المباحات على أقل تقدير. أما لو أنه التحق بدراسة لا يقرها الشارع جل جلاله كالفنون المحرمة، لا أقول الفنون المباحة، فمهما حاول أن يحسن النية فإن النية لا تقلب الحرام حلالا. ولكن إذا كان هذا الإنسان يدرس فنا من الفنون المباحة أو علما من العلوم المباحة ونرى في هذا العمل ما يرضي الله عز وجل، يدرس الطب ونرى في هذا أن يتعلم هذا العلم فيجند نفسه لخدمة المرضى من عباد الله عز وجل، بل ربما نرى أن يجعل من خدمة عباد الله في تطبيبهم سبيلا إلى إرشادهم وسبيلا إلى جذبهم إلى حضيرة الإسلام، فإن هذا الإنسان يصبح متعبدا خلال سنوات وأيام دراسته الكلية. لا فرق بين هذا النوع من العبادة وقيام الليل أو أي عبادة من العبادات النافلة، أبدا لا فرق. كذلك الرجل الذي يخرج إلى عمله ليرتزق من تجارة من صناعة من وظيفة، أي وظيفة يمارسها من الوظائف المباحة، أو عندما يسهر مع أهله وأولاده في لهو مباح، ولكنه يعزم وينوي فيما يقدم عليه من هذه الأعمال استرضاء رب العالمين وتحقيق أمر الله عز وجل، فإنه في كل هذا عابد يقينا وبالاتفاق. وهكذا قد تجد إنسانا يسامر أهله وأولادهم يماسكهم يضاحكهم، يخيل إليك أن الرجل غريب له ولكنه في الحقيقة مأجور. طيب عندما يتصور في نفسه أن الله عز وجل وكل إلي أمر هذه الأسرة أن أدخل في قلبها البشاشة والسرور، نعم، وأن أجبر في الخاطر، فإذا أنا سأفعل ذلك. نعم، دخل الدار فأراد أن يدخل الفرحة في قلوب الصغار والكبار معا، فحقق أسباب ذلك بما استطاع من المباحات. نعم، ولما وجد أولاده وأسرته قد تحول أمرهم مما شيء من الغم أو النكد أو الضيق إلى فرح وسرور وبشاشة، سر خاطره لأنه رأى أنه قد استطاع أن يدخل الفرحة في قلوب أولاده أو أسرته المغمومين والمكدرين، واحتسب ذلك عند الله. هذا الإنسان مأجور أجر عظيم جدا جدا، قد لا يلحقه في هذا الأجر ذاك الذي يحرم نفسه من الرقاد ويصلي من الليل ما شاء أن يصلي. وهكذا لا داعي إلى أن يعني نستقرئ كل الأعمال، كلها تخيل ما تشاء من الأعمال المباحة إذا قصد بها الإنسان هدفا يرضي الله، تحول هذا المباح إلى عبادة. وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: واللقمة في امرأتك صدقة، أي هذه اللقمة التي تسببت في إدخالها إلى ذلك وفي أن تكون من نصيب زوجك لجهد منك هي صدقة. طبعا معنى الصدقة عبادة طاعة لله عز وجل، لكن القيد واضح. الرسول الذي قال هذا الكلام قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا لم يستحضر هذه النية، لا نقول لم يستحضر، لا يكفي الاستحضار، إذا لم تكن هذه النية هي الدافع الطبيعي فإن عمله يظل مباحا من المباحات، لا يقدم له أجرا ولا يحمله وزرا. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن النية لا تأتي جرا، ولا يستطيع الإنسان أن يفرضها تكلفا، كأن يقول إنسان هكذا، طيب إذا أنا سأضع في همي وقصدي أن أدرس لله عز وجل، يعني إن قلت سأقصد أو إن قلت لن أقصد. النية لا تأتي طوعا، النية انفعال وليست فعلا. فالإنسان الذي كان همه الدنيا أن يجمع منها من كل حدب وصوب، بطبيعة الحال كلامنا هذا لن يغير من حاله أبدا، وإن خرج اعتبارا من صباح غد يقول: نويت أن أجعل ابتزاكي في سبيل الله. ليس المهم أن تقول هذه الكلمة، لو مئة مرة رددتها في لسانه الله يطلع على خلجات قلبه. فإذا كان القلب يهفو إلى المال وكان القصد تكديس الأموال، فهذا الكلام الذي يقوله لسانك لا يغير من واقع أمرك شيئا. إذا كيف تأتي النية؟ تأتي النية انفعالا وشعورا يتسامى حتى يفرض عليك القصد ويسيرك في أنواع معينة من الأعمال. وهذه النية لا تكون إلا بعد أن يرقى الإنسان إلى درجة معينة في حبه لله وفي خوفه من الله. فإذا كان لفؤاده حظا من حب الله عز وجل ومن مخافة الله سبحانه وتعالى، تلونت أعماله كلها بلون هذا الحب وذلك الخوف، فأصبحت أعماله بطبيعة الحال شاء أم أبى متجهة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى: كل كثير الأعمال تتحول إلى طاعات ومضرات عن طريق النية الصالحة التي ترضي رب العالمين، وما من عمل مباح إلا وهو مهيئ لأن يقصد الإنسان به وجه الله عز وجل. الدرجة التي تلي ليست هي درجة الثواب، درجة الصحة والمطلق. هنالك لكل الأعمال نوع من الأعمال أقل من القاعدة العريضة، نوع من الأعمال لا يصح إلا إذا كان قائما على جذور من النية الصحيحة الراشدة. ما هو يعني هذا النوع من الأعمال؟ أولا العبادات، فكل العبادات التي يقوم بها الإنسان لا تصح. الآن نتكلم عن الثواب، نتكلم عن الصحة والقبول والرفض، لا تصح إلا إذا نهض إليها بنية مقارنة بهذا العمل الذي هو عبادة. قل الآن أسقطنا طائفة كثيرة من الأعمال، التجارة، الزراعة، الصناعة، الدراسة، الاختلاف الأصدقاء، مسامرتهم، حل مشكلاتهم، نعم الذهاب إلى المزاحية إلى آخره، هذه كلها الآن أسقطناها. لا توصف هذه الأعمال بالصحة والمطلق، توصف لأنك تثاب عليها أو لا تثاب عليها، وذكرنا قانون ذلك. الآن نأخذ حجم أصغر من الأعمال ألا وهي العبادة، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، النذور، القربات، الصدقات، هذه كلها لا تأخذ معناها العبادية ولا تصح إلا بالنية. فلو أن إنسانا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة ووقف متجها إلى القبلة وقال الله أكبر دون أن يستشعر قلبه النية، ماذا يريد أن يفعل؟ فصلاته باطلة. وهنا أحب أن ألفت النظر أيها الإخوة إلى أن البعض منا، الكثير منا يظنون أن النية تتحقق باللسان. فإذا وقف قائلا نويت أن أصلي لله ثلاث ركعات قبل المغرب الله أكبر، إذا هذه هي النية. لا، هذه ليست، لأن كلمة نية إنما هي وصف لاتجاه يكون في القلب، لا علاقة لهذا الكلام بالنية من قريب ولا من بعيد. إنما النية إحساس القلب وعزمه. وأصلا ما ثبت أبدا وما رأيت فيما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يشترط أن يحرك الإنسان لسانه بالنية عندما يدخل في الصلاة أو عندما يعزم على صوم غدا أو عندما يدفع زكاة أو أي شيء، ولا ينطق ذلك أيضا. وإنما النية التي لفت رسول الله النظر إليها وكانت شرطا لصحة العبادات هي العزم القلبي عندما يكون يقظا إلى هذا العمل مع ابتداء هذه الطاعة، هذه هي النية. فلو أن الإنسان دخل في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام طبعا من الأركان، قال الله أكبر، أثناء قوله الله أكبر كان قلبه يقول أنا متجه إلى الله بأداء صلاة المغرب ذات الركعات الثلاثة مقتديا مع الإمام. لكن لو أن إنسانا قال أنا شارد الدم، أنا يعني أحب أن أعتمد أيضا على اللسان حتى أضبط قلبي، لا بأس، ولكن عليه أن يعلم أن النية إنما هي حركة القلب وعزم الفؤاد وليست هذه الكلمات التي تدور على اللسان. إذن كل العبادات لا نقول لا ثواب عليها بل لا تصح أيضا إلا بالنية. وهنا نقول خذ كل العبادات باستقراء تام وطبق هذه القاعدة. لكن هناك أعمال اختلف العلماء هل هي من العبادات أم لا؟ حسب اختلافهم اختلفوا في اشتراطهم. فالصلاة لا يشك أحد في أنها عبادة، لكن اختلفوا في الوضوء، هل الوضوء عبادة أم مقدمة لعبادة؟ الاحتمال قائم، ولا يستطيع أحد أن يجزم جزما يقينيا في أحد الطرفين ويكون الرأي الآخر ضال أو مخطئ خطأ وبيلا ولا عذر له في التمسك به. فبعض الفقهاء قالوا الوضوء عبادة، لأن هذا الوضوء ليس عبارة عن مجرد تنظيف للأطراف، وإنما هو لون من ألوان العبادات. ما الدليل؟ قالوا لا أدل على ذلك من أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ الوضوء قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا الذي كان يقوله رسول الله في افتتاح الوضوء يدل على أنه يمارس عبادة من العبادة. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذا الوضوء بكيفية معينة، ولئن أسقطنا أصل الوضوء من العبادة فالكيفية عبادة. نعم، كان يغسل وجهه ثلاث مرات، يديه ثلاث مرات، نعم، وكان يمارس الوضوء بطريقة معينة ثلاث مرات. ما معنى؟ إذا موضوع التنظيف ممكن يكون الإنسان من دقائق اغتسل الآن جاء يتوضأ خلاص مرة واحدة بكفي لأنه نظيف، نعم، ومع ذلك كان يغسل ثلاثا. إذا هذا الثلاث دليلا على أنه يمارس عبادة من العبادة. إذا قالوا تجب النية، ما دام عبادة تجب النية. بعض الفقهاء كالسادة الأحناف قالوا الوضوء ليس عبادة بل هو مقدمة إلى عبادة، تهيئ بعبادة، ولهم أدلتهم أيضا على ذلك. مسألة اجتهادية، لما استقروا على هذا الرأي قرروا أن النية لا تجب في الوضوء. فلو أن الإنسان لم ينوي أثناء وضوئه الوضوء، نعم، الذي يرفع الحدث تصح وضوءه لأنه لم يمارس عبادة وإنما مارس عملا هو في الواقع مقدمة إلى عبادة. هذا هو القسم الثاني من الطاعات والأعمال، من الأعمال وهو الطاعات. وقلنا أن النية أهم لها لأن النية هي التي تصحح. القسم الثالث طائف من العقود التي تكون بين طرفين أو التي يجريها الإنسان في حق نفسه من طرف واحد، هذه أيضا في بعض الأحيان تجد فيها النية. فما كان منها بعبارات صريحة واضحة دالة على المعنى دلالة قطعية فالنية ليست شرطا لصحتها، وما كان منها قائما على ألفاظ غير صريحة كنائية فالنية شرطا لصحتها. رجل أراد أن يقف بستانه لله عز وجل، قال أمام شهود وقفت بستاني هذا للفقراء من الناس، إن نوى أو لم ينوي فإن البستان تحولت ملكيته إلى الله ركبة الأرض، أصبحت ملكا لله وخلتها أصبحت للفقراء من عباد الله. نوى أم لم ينوي قضائيا الحكم هكذا. لكن لو لم يستعمل كلمة وقفت وإنما استعمل كلمة أخرى فقال للناس أن يستفيدوا من بستان كما يشاء، هذه الكلمة تحتمل الوقف وتحتمل الكرم، أي أن البستان لا يزال ملكي لكنني لا احجر احدا من الاستفادة منه. في هذه الحال لعلك كلمته هذه التي قالها في انتظار ان يقول لنا ما نوى بهذا الكلام، اذا هي التي ترجع. فهذا الكلام لا يعتبر وقفا الا اذا كان مدعوما بالنية. فاذا قال الرجل والله انا كنت اعزم عندما قلت هذا الكلام كنت اقصد الوقت اكذلك؟ قال نعم. اذا هذا البستان اصبح وقفا. كذلكم النذر، كذلكم النكاح، الطلاق، العتاق، لما كان في عقاق. نعم. فلو ان انسانا طلق زوجته بكلمة صريحة كقوله لا انت طالق، اذا فطلق. هل تتحكم النية في الامر ايها الاخوة؟ لا تتحكم، لان الكلمة صريحة والرجل عاقل، يعني اننا لا نصدقه قضائيا اذا قال لنا والله انا صحيح انت طالق، لكن كنت اعني يعني انت مطلقة الحرية في ان تذهبي او ان تأتي او ان تقعدي في البيت. لا نصدق هذا الكلام، هذا الكلام فيه تكلف وفيه نوع من التلوث والانتياق على الحقيقة وعلى اللغة. فنقول هذه عبارة صريحة لا تحتاج من اجل تطبيق معناها الى النية. لكن لو قال لها الحقي باهلك، حملك على غاربك، لا حاجة لي بك مثلا، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ الكلمة صريحة ام كناية؟ كناية. اذا هنا نوقف هذه الكلمة عن إيقاع معناها المتبادل أو غير المتبادل على النية، ونقول لهم ماذا نويت؟ لابد من أجل أن نقول إن هذا الكلام قد أصبح طلاقا، لابد من أن يكون مصطحبا بنية، بمعنى أن الرجل لو قال صعب والله قلت لها حبلك على غاربك، وإنما قصدي من ذلك أنني أعطيها الحرية كما تشاء، إذا هذا ليس طلاقا. نعم. هذا هو القسم الثالث أيها الأخوة. لاحظوا أن النوع الأول من فائدة النية الثواب، هذا لكل الأعمال. النوع الثاني من فائدة النية التصحيح، هذا للطاعات والعبادات أولا على وجه الإطلاق. النوع الثالث العقوب، هنا تفصيل. فالعقول التي كانت بألفاظ صريحة واضحة لا داعي فيها إلى النية في الدنيا في الأحكام القضائية، ولكنها إن كانت منوطة بألفاظ غير صريحة وواضحة فالحاكم أو القاضي أو هو بحد ذاته لا يفسرها أي بأي معنى إلا على ضوء النية التي ساقته إلى هذا الكلام. هذا يعني تفصيلا موجزا جدا لما يمكن ان نسميه نظرية النية في الشريعة الاسلامية. فتحت هذا الكلام حيضا من التفاصيل لا لسنا بسببها الا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية، ثم ماذا قال؟ وانما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيدا وترسيخا للمعنى الأول، أي لا ينتظرن إنسان من عمله جزاء إلا ذلك الجزاء الذي يتفق مع قصده. فإذا توقع جزاء يتشاكس مع قصده فهو محسن. هذا معنى قوله تعالى وإن مع قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرجل الذي صلى كل شيء، هذا داخل في كل أنواع الكلام، الذي صلى وكان قصده من الصلاة أن يعرف بأنه متعبد متبتل فيتعامل معه الناس ويتبع الدعاء إليه أكثر من غيره، فإذا من هذا الإنسان من جفاف الذي ينبغي أن يتوقعه من الله؟ ينبغي أن يتوقع أن يأتيه الجفاف، هذا هو الجفاف. أما أن يقصد بصلاته الدعايه التجاريه لنفسه ثم يطمع بعد ذلك بأجرها علاوة على قصده من الله، هذا إنسان يطلب الكثير ويتدلل على الله بما لا يستحق. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما له. الرجل الذي يذهب إلى تجارته أو يعود إلى أهله ويعيش مع أهله في ثمر ولهو وفقر، لكن قصده أن يغيب عن الجد وأن يمتع نفسه به والمرتقيات النفسية، ثم يقتنع أيضا بأن يكتب الله له أجر إدخالنا. فما أبدا أنت لم تقصد ذلك، أبدع نفسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته وهو المربي كعادته وضع بعد هذا الكلام النظري العام مثالا تطبيقي: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلامه، ثم أخذ مثالا عمليا واقعيا وضرب به مثلا فقط: فمن كانت، يعني مثلا، هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا، فهجرته إلى الله ورسوله مثابة وأجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان الله، لاحظ الفرق في عبارتين في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن كانت هجرته لدنيا، هنا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. في الجملة الثانية قال: فهجرته إلى، استعمل إلى، لم يستعمل الله، يعني الإنسان يتساءل، فإن كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بحسب الله يقول: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه، من أجل التنسيق بين الجملتين. فبدل في هذا التغيير أو هذا التغاير معنى الكلام: من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اي كان قصده من هجرته من مكة الى المدينة مع المهاجرين تجارة ينالها او امرأة توجد هناك هاجرت من قبله يريد ان يلحق بها فيتزوجها، هنا القصد يتعدى بذاتنا. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته منك من أجل جنة يصيبها أو امرأة ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فغاية غاية ما ينال من الأجر زواج من تلك المرأة، الوصول إلى تلك التجارة. المعنى امتدت كميته ومهما امتدت أطماعه لم تتجاوز لقاءاته ولن يتجاوز عطاء الله له الى ما وراء قصده. فمن اجل ذلك استعمل النبي عليه الصلاه والسلام الى، وهي تدل على الغايه، الى للغايه، يعني من كان قصده من هذه الهجره الوصول الى دنيا او الوصول الى منكح فليعلم ان غايه ما يناله من الاجور يقف عند قصده ابدا، لا ينال شيئا ولا قصده. اظن الوقت واضح بمعنى الذي قصدت الى بيانه. هذا تاكيد من المصطفى عليه الصلاه والسلام ان هذا الانسان لن ينال اكثر مما قصد. هذا مثال عملي ذلك، لان الذين لما هاجر عليه الصلاه والسلام وهاجر الصحابه، نعم، لعن بعضهم بعضا، هاجر رجل من الناس، نعم، هذا حبا لامرأة سمع انها هاجرت وكان يقع في الزواج منها، فلا يقضيها، خرج من مكة الى المدينة وعد في عباد المهاجرين. هذا الإنسان يضعه على المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل هذا الإنسان ينال الأجر العظيم الذي عبر عنه الدلالة إلى أكثر من مرة في كتابه؟ ينال هذا الإنسان الأجر؟ وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كان يعني هذا الإنسان يقال عنه مهاجر أم فلان. يعني كان ينسب إليها نعم من أجل يعني تفكير عمله وتنبيهه إلى أن عليه أن يقصد بما يفعل وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن أن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا أيها الإخوة ما ذكر اسمه ولا قضى شخصه ولا كلف شكرا، بل كان كعادته دائما ينوه في الهوامات ويعلم الرجل نفسه ويعتبر الآخرون في هذا المثل. هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وهو يعرفهم ينسى منهم. نعم. قام مرة يختطف في الحديث الصحيح وقال ما بال أقوام يقعدون عن الجماعات، لقد هممت أن آمر من يصلي في الناس ثم آمر بحطب جزر فأشعر به بيوتهم أو أحرق به بيوتهم. نعم، لأنهم يتخلفون عن الجماعات يلزموا عن الجماعات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني تحدث عن أحد صراحة، وهذه هي سنة المصطفى وهو الأسلوب الذي ينبغي أن يتبع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله كثيرا يحب السنة، وإن كان مكلفا بأن يجمع بين الأمر بالمعروف والفكر الأكبر، وهذه أيضا من الأمثلة على ذلك. أي هجرة يعنيها رسول الله في هذا الكتاب أيها الإخوة؟ هجرة عامة أم هجرة خاصة؟ لا، هو يعني كل مكان هجرة خاصة. هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، وهي الهجرة التي نسخت عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا هجرة بعد الفتح، فجهاد ونية. ما معنى الفتح؟ يعني كانت الهجرة واجبة عندما كانت مكة دار كفر، والمدينة دار الإسلام. في هذه الحالة واجب على الإنسان أن يغادر دار الكفر إن أمكنته الفرصة، ويلتحق بأقرب دار الإسلام. فكانت هذه الهجرة واجبة. ثم ان الله تفضل على عباده فادخل مكه في دار الاسلام وفتحت مكه، اذا لم يعد اهل مكه بحاجه بعد ذلك الى ان يهاجر. هذا بالنسبه للهجره الخاصه. اما الهجره العامه فالرسول اوضح ان هذه الهجره العامه ماضيه الى يوم القيامه. هذه الهجره العامه يعني إذا رأى الإنسان نفسه في عصر من العصور في وقت من الأوقات في بلدة لا تدخل مواصفاتها في دار الإسلام، لا تدخلها مواصفاتها في دار الإسلام، يعني هي دار كفر سواء كانت دار حكم أو دار حرب، لا يجوز أن يستوطن فيها أبدا، بل عليه أن يهاجر منها إلى دار الإسلام أي دار كانت. هذه الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. فمثلا لو أن أسرة تعيش في فارس ليس ولو كان الدافع إلى ذلك أن تجارته عمله وزيرة مدري إيش لا مرتبط بالمقام هناك ذلك بشكل من الأشكال، وعليه أن يرحل. وكل ما يمكن أن يكون قائما في الاعتبار مرتين أقل المراتب أقل المراتب، قد يقول قائل والله انا صحيح موجود في فرنسا او في دار الكفر لكن وجودي فيه، فانا ادعو الناس الى الله وانا موجود في مجتمع اسلامي ولنا اصدقاء ونحن محافظون على شعائر ديننا ولا ناكل الا ما احله الله. صحيح كل هذا يمكن ان يكون فاسعا، لكن اولاده اصدقاء الذين يربون في ظل ذلك المجتمع الى ما سيؤول حالهم، طبعا لابد ان ينشأوا في تيار الضلال والكفر والزنا والاباحيه. هذا هو الواقع، من اي هذا لا يجوز. اما ان يذهب الانسان لعمل عابر لدراسه ثم يعود لما يمنع باستكبار لتعلم هذا شيء اخر. اذا عرفنا ان هنالك تركيب هجره خاصه نسخة وهجره عامه باطله. نحن ندخل ايها الاخوه للتنبيه الى ان هذا الحديث العظيم الذي هو كما قلت لكم اصلا من اصول التشريع والفقه الاسلامي يتضمن الاجابه عن سؤال طالما تطارحه بعض المتحدثين او بعض الجهال. منهم متحدثون منهم جهال ولا يزالون يطرحونه في مجلات في كتب في نحو ذلك. يقول قائلهم الدنيا مليئه بالناس الذين خدموا الانسان كالذين اخترعوا ضوء الكهرباء واسرجوا بيوت الله السنة كانوا سببا لاناره بيوت الله عز وجل كالذين اخترعوا انواع من الادويه انزتهم من امراض وبيله جدا كالذين كالاطباء الذين يحملون حقائبهم ويرحلون من مدنهم الامنه المطمئنه ويقودون دمار قرى في قرى الشتاء من اجل ان يطبقوا المرضى. هؤلاء اناس يخدمون الانسانيه خدمه عظيمه. كيف تتصور ان الله لا يصيبهم لانهم غير مسلمين؟ ممكن ان يكون هذا المسلم ما عزيزته وترك الحياة وما ترك الا اخره يخدم به الانسانية بينما هذا اثاره منها يوم القيامة. كلام خداع. الانسان يقرا هذا الكلام قد يقول قد يقول اذا كان تصحيح البلاد يقول ولا صحيح فعلا هذا الانسان الذي يعني قام بكل هذه الخدمات ربي عز وجل بده يحافظه ويخرجه في النار. هذا الحديث يتضمن جوابا علميا قانونيا قائما على اساس العدل وانما لكل منا ما له. هذا جواب المصطفى عليه السلام ولم تجد عليه من شر. هؤلاء الاطباء المخترعون المبدعون الذين خدموا الانسانيه نحن نسالهم ونكشف طوايا عن طوايا قلوبهم ما قصدتم من هذه الاخطاء؟ ماذا قصدوا؟ هل يستطيع واحد منكم ان يقول لي والله هو يقصد القرب من الله يقصد ان يرضى عنه الله فيدخله جنته يوم القيامه؟ ممكن يكون هكذا؟ اذا ممكن هو اذا كان هو يقصد ده اشكال. ولكن عندما نسال هؤلاء واحد منهم يقول والله انا همي ان تتحدث الانسانيه عني اذا مت ويبقى لي ذكرا بين الناس. الانسان لما بيموت شو بياخذ من الدنيا؟ بياخذ السمعه الحسنه. هو يقول استعراض بياخذ السمعه الحسنه. فانا اريد ان احرك من وراء السمعه الحسنه. وكذلك هذا قصده. الرسول يقول انما لكل امرئ ما له حسنا ايها الناس املا الدنيا سمعه عطره بها. وقيل له ان شاء نطبا تذكارية في كل قرية وبلد. هذا ما قصده. نعم هكذا ينبغي ان يكون الامر. هل في هذا شاهد الظلم ايها الاخوة؟ الاخر الذي يذهب فليقدم المرضى خيرا افريقيا ملانة من هؤلاء الاطباء اذا جينا بهم وقلنا لهم لماذا تركتم بلادكم ورفاهيتكم وتجوبون في هذه الاماكن وتأخذون ثمار المخاطر؟ إن أراد أن يكشف لك قوية نفسه يقول نحن نريد أن نتألف قلوب هؤلاء المتخلفين ونريد وبين قلوبهم برباط المحبة حتى راى من بعدنا يجدون قلوبا متفتعة لهم. مدروس نظام التبشير أن المقدمات قبل التبشير من هم؟ الأطباء اولئك الذين يحملون الاموال ويفرقونها بين المعوزين ويجمعون الاطفال فيمتحون على رؤوسهم. نعم لا يغنونهم ولا يحلون ازمه ماليه ابدا. يخلوا الطائفه الماليه موجوده وبيعطوا بالاطفال نعم والأذهان يمتلك أفئدتهم. كيف امتلكوا أفئدتهم؟ رحل هؤلاء وجاء من بعدهم من رجال الدين الذين يتكلمون باسم المسيح ويحملون في أعرافهم الصلبان ويتكلمون يصادفون قلوبا متبدلة. فإذا قلت لهؤلاء الأطباء أطباء ما قصدكم من ذلك؟ يقولون وأرادوا أن يصدقونا أنا قصدهم هنا وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى هذا يخرج من إيقاف هذا العموم لقاعدة من استثناء خاص. لأن هذا الذي نواه عمل لا إنسان وفيه قصده طالما لا يضر بنا. نبني له قصة تذكاري بنمجد فيه نذكره بنسجل اسمه على صفحات الجرائد نعمل له حفلات كل شيء. نعم لأن هذا لا يضر. لكن إذا قال والله قصدي أن أستنزع أفئدتكم قصدي أن أجعل أفئدتكم تفيض بحبنا حتى نستطيع أن نتلاعب بقلوبكم فنغرق الضلال والكفر في أفئدتكم بدلا من الإيمان. هذا قصد التهذيب هذا ليس قصدا إنسانيا. هذا هو الجواب. طيب أعود فأقول هل قوانين العدالة تتلاقى مع قلت مرة لو أننا تعاقدنا مع مستشفى ليقوم لنا بعمل من الأعمال قلت أخي أنا أعطيك 1000 ليرة قال والله أنا ما أعطيك 1000 ليرة أنا أريد أن تعطيني هذا الكتاب أو أريد أن تعطيني مع هذه السجادة التي عندك قلت لو تم الأمر على هكذا وقام بعمله وهو يريد أن يحفظ هذا المتاع يا ترى لو طعم من طعم كل مرة مرة يسمى أحسن لكل ألف ليرة وأجبرت أن يأخذ ألف ليرة هل في هذا المليون؟ نعم هو ظالم لأنه إنما قصد شيئا آخر وتم عمله بناء على هذا القصد. فمن العدالة التي ينبغي أن أخضع لها أن أعطيه ما طلب. وهذا ما كلام المصطفى في الحديث الصحيح عندما وقف لنا الحديث الطويل أن عدد من الناس يقفون يوم القيامة أمام رب العالمين أولهم رب العالم يعني فيه كلهم من العلماء فيقول له الله عز وجل لقد معرفتك علما فماذا صنعت به؟ يقول يا رب علمت علما في سبيلك فيقول فقط إنما علمت يقال عنك عالم فقد قلت فقد أخذت أجرك. وجد للرجل الآخر يقال ولقد اعطيتك قوة وبأسا نعم فماذا صنعت؟ يقول جاءت في سبيلك. يقول له الله كذب انما جاءت ليقال عنك شجاع فقد قلت فقد اخذت اجرك. الى ان يتحدث عن الله الكريم الذي كان يتصدق ويكرم ازواجه وهكذا. هذا هو الزعاف لمن اراد ان يتحلق ويقول فلان من الغربيين اخترع وابدع وفلان هكذا وهكذا او لا تتصدق ادرس الاسلام دراسه صحيحه معلقه وادرس دينك قبل ان تنخدع بهذه الفوارق الزائفه فتكون من صار الفلاحه في مجتمعك. الامر ليس كما تتصور. لا وقضاء رب العالمين قضاء دقيق دقيق في عباده سواء على صعيد معاملته له في الدنيا او على صعيد معاملته لهم في الاخره. الحمد لله رب العالمين.